السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم، ولم يبق من الشهر الكريم إلا 20 يوما. اللهم لك الحمد، افرحوا بالله، اشكروا الله، احمدوا الله. أنا سعيد أن الله أنعم علينا بعشر أيام كلها سجود وركوع وقيام. يا ما شاء الله ما شاء الله، انت صليت في العشر أيام دول أكتر مما صليت في السنة كلها. ورسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لأصحابه حين طمعوا في القرب منه يوم القيامة ومن منزلته في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنت معان وموفق أنك سجدت كثيرا وركعت كثيرا، ولكن يا صديقي اقترب أكثر، لا تشبع من السجود والركوع، اركع كثيرا، اسجد كثيرا، صلي كثيرا، تبتل لله، اطمع أكثر في صدقات أكثر. ها؟ أرأيت إلى حلاوة المائدة وإطعام الطعام؟ من اليوم اجعل مائدة الإطعام مائدتين. من اليوم ضاعف وردك في القرآن، أكثر من الصدقة. من اليوم أضف إلى ركعات التراويح ركعات أخرى، صليها حين ترجع إلى بيتك، أو صلي أكثر بين المغرب والعشاء، بكر لصلاة التراويح. فهمت يا صديقي؟ الطماع في طاعة الله عز وجل لا يشبع من الخير ولا يشبع من الحسنات، إن كانت جميلة فزدها، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة.